أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن البحث في الإجزاء يقع في مقامين: المقام الأول دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء، وهذا ما تكلمنا عنه في الدرس السابق. أما المقام الثاني فهو دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. فلو عمل المكلف وأتى بالمأمور به بالأمر الظاهر، ثم تبين أنه خلاف الواقع، فهل تجب الإعادة عليه أو القضاء، أو لا تجب الإعادة ولا القضاء؟ إن قلنا تجب الإعادة أو القضاء معناه عدم الإجزاء، وإن قلنا لا تجب الإعادة ولا القضاء فمعناه الإجزاء. ولنضرب لذلك مثالين. المثال الأول: ما لو قامت الحجة الظاهرية كالأمارة المعتبرة شرعا على أن الواجب على المكلف في يوم الجمعة هو صلاة الظهر حصرا تعيينا، فصلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تبين له خطأ الأمارة والحجة الظاهرية التي اعتمد عليها، وتبين أن الواجب تعيينا هو صلاة الجمعة وليس صلاة الظهر، فهل يجتزى بما أتى به من صلاة الظهر، أو يجب عليه أن يتدارك ويصلي صلاة الجمعة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني: لو قامت الحجة الظاهرية على طهارة الثوب، قامت أمارة، إن قلنا بحجية الأمارة في الشبهات الموضوعية، أو قامت بينة على أن هذا الثوب طاهر، أو اعتمد على الاستصحاب، استصحب طهارة الثوب فصلى في هذا الثوب، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الثوب الذي صلى فيه نجس وليس طاهرا، فهل تجب عليه إعادة الصلاة أو قضاؤها، أو لا تجب الإعادة ولا القضاء؟ هذا هو محل كلامنا. الجواب: توجد لدينا أو يوجد لدينا قولان في المسألة. القول الأول هو القول بالإجزاء، وذلك لأن هذا الأمر الظاهري يستلزم نكتة تقتضي الإجزاء، فنقول بالإجزاء لملازمة عقلية بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء. ودليل ذلك هو إن الأمر الظاهري، أو هذا هو بيان النكتة التي تقتضي الإجزاء، إن الأمر الظاهري حينما يجعله الشارع في مورد من الموارد يصير هذا الأمر الظاهري سبباً في تولد مصلحة وملاك في مورده، يستوفى به ملاك الواقع إن كان مخالفاً للواقع، فالحكم الظاهري يصير سبباً لحصول مصلحة في مورده تعادل مصلحة الواقع ويتدارك بها مصلحة الواقع. لا بد أن نؤمن بذلك، يقولون أصحاب هذا الاتجاه، لا بد أن نؤمن في كل مورد من موارد الأحكام الظاهرية أن الحكم الظاهري شي سوي سبب المن لحصول مصلحة في مورده بقدر مصلحة الواقع ليتدارك بها مصلحة الواقع. وهذا ما يسمى بمسلك السببية في جعل الأحكام الظاهرية. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا: والبرهان على ذلك هو إن المولى لو لم يجعل الحكم الظاهري سببا لنشوء مصلحة في مورده بقدر مصلحة الواقع لكان تشريع الحكم الظاهري قبيحا، لأنه في الموارد التي يخالف الحكم الظاهري فيها الواقع والحكم الظاهري ليس سببا لحصول مصلحة في مورده، هذا يعني تفويتا للمصلحة الواقعية. فالحكم الظاهري على وجوب صلاة الظهر لو لم نلتزم بأنه سبب لتوليد مصلحة وملاك، فهذا يعني أن المولى شرع لنا حكما ظاهريا بصلاة الظهر، فإذا ثبت أن الواقع هو صلاة الجمعة فقد استوفينا ملاك الجمعة أو لم نستوفي؟ نحن أتينا بالظهر وتركنا الجمعة، وهذا يعني أن المولى فوت علي مصلحة الواقع دون أن يجبرها بمصلحة في الظاهر في الحكم الظاهري. إذن إذا لم نؤمن بأن الحكم الظاهري سبب لوجود مصلحة تعادل مصلحة الواقع وأن صلاة الظهر واجدة للملاك بقدر ما للجمعة، لكان تشريع الظهر بالحكم الظاهري تفويتا للملاك الواقعي والمصلحة الواقعية في صلاة الجمعة، وتفويت المصلحة قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. تفويت المصلحة دون تدارك لا إلى بدل قبيح. أما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري في صلاة الظهر صار سببا لملاك ومصلحة في صلاة الظهر يعادل ملاك صلاة الجمعة، فالمكلف وإن فاته ملاك صلاة الجمعة لكنه تدارك ذلك بمن؟ بالملاك الذي سببه الحكم الظاهري، فهذا الحكم الظاهري صار سبباً لاستيفاء ملاك واقعي يتدارك به ما فاتنا من ملاك صلاة الجمعة. صبرا آل ياسر، قاعد نطرح هاي النظرية ونناقشها اليوم ظهرا ما محضر أنت. اليوم ما محضر، لأن هذا إشكالنا الأول راح نذكره أنه يلزم منه التصوير. زين، أو ليس فقط يفوت المصلحة، لو لم يكن في مورد الحكم الظاهري ملاكا ومصلحة، أو ملاك ومصلحة بسبب الحكم الظاهري، في بعض الموارد يكون هذا الحكم الظاهري إلقاء في المفسدة، كما لو أدى الحكم الظاهري إلى طهارة الثوب وصليت به ثم تبين أنه ثوب نجس، هذا نوع من الإلقاء في المفسدة. إذن إذا لم نؤمن بأن الحكم الظاهري سبب لحصول مصلحة في مورده، فهذا يعني أن تشريع الحكم الظاهري قبيح، لأنه يؤدي إلى تفويت المصلحة الواقعية أو الإيقاع في المفسدة، وهذا ما لا يصدر من الحكيم عز وجل. إذن لابد أن نؤمن بالسببية، وأن الحكم الظاهري يكون سببا لنشوء مصلحة في مورده يتدارك بها مصلحة الحكم الواقعي إذا تبين الخلاف. والنتيجة، ونتيجة هذا الكلام هو القول بالإجزاء، لأن هذا المكلف الذي أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري حصل الملاك، تدارك ملاك الحكم الواقعي أو لم يتدارك؟ تداركه، ولم يفته شيء، إذن لا داعي للإعادة ولا للقضاء، وهذا معناه القول بالإجزاء. هذا هو القول الأول. يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فنحن ننكر مسلك السببية، وذلك لأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في بداية الحلقة الثالثة هي خطابات شرعية طريقية، بمعنى أنها شرعت لا لملاكات في مواردها ومتعلقاتها، وإنما شرعت للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية. فملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي، والحكم الظاهري تشريع أو خطاب، هيك عرفنا الأحكام الظاهرية خطابات شرعية للحفاظ على الملاك الواقعي الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، فهي خطابات لا لملاكات فيها، وليست هي سبب لنشوء الملاك، لا لا، وإنما الملاكات الواقعية إذا اختلطت وتزاحمت فالمولى من أجل الحفاظ على الملاك الأهم الواقعي يأتي بخطاب ظاهري للحفاظ على ذلك الملاك الواقعي الأهم. وهذا وإن أدى إلى تفويت الملاك المهم، يعني متزاحم، مثلا تزاحمت المباحات مع محرمات، فوزن المولى ووجد أن ملاكات الحرمة أهم لديه من ملاكات الإباحة الاقتضائية، فحكم بحكم ظاهري على طبق ملاكات الحرمة، فأمر بالاحتياط للحفاظ على ملاكات الحرمة. هذا سيؤدي إلى ضياع ملاكات الإباحة، ولكن هذا قبيح أو ليس قبيحا؟ هذا ليس قبيحا، لأن تفويت الملاك المهم من أجل الحفاظ على الأهم هذا أمر حسن وعقلائي، أن ترجح الأهم على المهم. وهذا الخطاب وإن أدى إلى إيقاع المكلف في المفسدة أحيانا أو تفويت المصلحة أحيانا، لكن هذا من أجل الحفاظ على ما هو أهم، نوقعه في المفسدة الضعيفة لندفع عنه المفسدة الأشد، ونفوت عليه المصلحة الضعيفة لنضمن له المصلحة الأهم. وهذا ليس قبيحا كما شرحناه تفصيلا في الجواب عن شبهات ابن قبة في الشبهة الثانية، حيث قال ابن قبة بأن تشريع الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة. قلنا هذا أمر ليس قبيحا إذا كان الإيقاع في المفسدة من أجل دفع مفسدة أشد، وكان تفويت المصلحة من أجل الحفاظ على مصلحة أقوى وأهم، فهذا لا بأس به. إذن الأحكام الظاهرية ليست ناشئة من ملاكات في متعلقاتها أو سبب لنشوء ملاك في متعلقاتها، كلا وألف كلا. إذن القول بالسبب غير صحيح، بل نترقى نقول إن القول بالسببية يستلزم التصويب، وذلك لأننا إذا آمنا بأن الحكم الظاهري يكون سببا لنشوء مصلحة في مورده تعادل مصلحة الواقع ويتدارك بها مصلحة الواقع، فهذا يعني أن الحكم الواقعي للشاك سيتغير ويتبدل. إذا كان الحكم الواقعي هو صلاة الجمعة تعيينا وفيه مصلحة في صلاة الجمعة، ثم جاءنا حكم ظاهري دل على أن الحكم هو شنو؟ وجوب صلاة الظهر، وهذا الحكم الظاهري صار سببا لحصول مصلحة في صلاة الظهر تعادل المصلحة في صلاة الجمعة، فهذا يعني أن الحكم يتبدل من وجوب الجمعة تعيينا إلى التخيير بين الجمعة والظهر، يعني الواجب عليه سيكون هو الجامع بينهما. لماذا؟ لأن أيا منهما أتى به المكلف فهو يفي بالملاك والمصلحة، فبإمكانه أن يأتي بالظهر وبإمكانه أن يأتي بمن؟ بالجمعة. فينقلب الحكم الواقعي من حكم تعييني بصلاة الجمعة إلى حكم تخييري بين الجمعة والظهر، وهذا يعني أن هذا الحكم الظاهري مصيب دائما، ولا يمكن أن يكون مخالفا للواقع، لأن هذا الحكم الظاهري وإن كان على خلاف الحكم الواقعي الأولي وهو صلاة الجمعة، لكنه بدل الحكم الواقعي وحوله إلى حكم بالجامع، والجامع يحصل دائما عن طريق الحكم الظاهري، كما يحصل عن الإتيان بالجمعة يحصل عن طريق الإتيان بصلاة الظهر، فيصير الحكم الظاهري مصيبا دائما ومحصنا للملاك دائما، لأنه هو السبب في حصول الملاك، فدائما هو مستوفي للملاك ولا يمكن أن يخطئ، وهذا معناه التصويب. لكن التصويب بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول اللي شرحناه في محله. التصويب بالمعنى الأول يعني أولا أن ننكر أي حكم واقعي، وإنما الحكم يترتب على حكم على طبق الحكم الظاهري، وهذا التصويب الأشعري. والمعنى الثاني لا، أن الواقع لا فيها أحكام، لكن هذه الأحكام تتغير وتتبدل على طبق الحكم الظاهري، فهذا تصويب من النوع الثاني الذي أسميناه بالتصويب المعتزلي، وهذا باطل وغير صحيح. إذن هذا الرد الأول. قال سبب وجود ملاك المصلحة، فليكن تبدلت إلى مصلحة، هو هذا التصويب. هذا معنى زين. دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، قد تؤدي الحجة الظاهرية طبعا إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي، بأن نضرب مثالين، بأن تدل على أن الواجب هو صلاة الظهر مع أن المصداق الواقعي للواجب ما هو؟ صلاة الجمعة، مع أن الواجب واقعا هو صلاة الجمعة. أو مثال ثاني، تدل الحجة على أن الثوب طاهر مع أنه واقعا نجس، فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية فصلى الظهر وصلى في هذا الثوب، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي إذا تبين الخلاف؟ فهل يجزي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء؟ بل مباشرة نقول لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، أو نحتاج إلى دليل خاص، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص، وبدون الدليل الخاص يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء. قولان في المسألة. القول الأول، قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه، بين الإجزاء، بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء، لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده. هذه المصلحة شنو سببها؟ هذه المصلحة في مورد ما هو سببها؟ هو نفس الحكم الظاهري، ولهذا اسمينا المسلك بمسلك السببي. هذا الحكم الظاهري إذا خالف الواقع فهو سبب لحصول مصلحة في مورده، على نحو يستوفى به، يعني بهذا الحكم الظاهري الذي فيه مصلحة في مورده يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. شنو الدليل؟ يقول وذلك ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل في الحكم الظاهري لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا. لماذا؟ لأن احنا موردنا نتكلم عن الحكم الظاهري المخالف لمن؟ للواقع. وإذا كان مخالفا سيؤدي إلى تفويت مصلحة الواقع أو الإيقاع في المفسدة، لأن الحكم الظاهري يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا للمكلف في المفسدة. إذن لا بد أن نلتزم بوجود مصلحة من هذا القبيل، وإذا كانت هكذا مصلحة موجودة ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الإجزاء، فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء. لماذا؟ يقول لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. يعني المكلف فاته شيء أو لم يفته شيء؟ لم يفته شيء، لأنه قد استوفي بهذا الملاك الذي وجد في مورد الحكم الظاهري. والبناء على الاكتشاف المذكور، اكتشاف ماذا؟ اكتشاف المصلحة في مورد الحكم الظاهري، هذا يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية، بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها يعادل ملاك الواقع ويستوفى به ملاك الواقع، وهذا معناه الإجزاء. ويرد على ذلك أولا أننا لا نؤمن بمسلك السببية، ولا نؤمن بأن الأحكام الظاهرية سبب لحصول ملاك في موردها ومع ذلك لا يكون قبيحا. لماذا؟ أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم في بداية الحلقة هي أحكام طريقية. يعني شنو طريقية؟ يعني طريق للحفاظ على الملاك الواقعي، ولم تنشأ من ملاك في متعلقها. أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها، بل تنشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية، في خطابات للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، ولا تشتمل على أي ملاك جديد. إن قلت خو قد يؤدي ذلك إلى فوات المصلحة أو الإيقاع في المفسدة، قلنا هذا شنو؟ لا بأس به، تفويت المصلحة من أجل مصلحة والإلقاء في المفسدة من أجل دفع مفسدة وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة في الجواب عن الشبهة الثانية، عن الشبهة الثانية من شبهات ابن قبة، فراجع ذلك المطلب في بداية الحلقة. ثم نترقى نقول بل ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات في مواردها على ما ادعي في مسلك السببية للزم التصويب، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي كما قالوا يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول وهو صلاة الجمعة، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين بين الجمعة والظهر، لأن كلا منهما يستوفى به الملاك، وهذا نحو من التصويب. وثانيا لو تنازلنا وسلمنا بمسلك السببية وأن جعل الحكم الظاهري سبب لحصول ملاك في مورد يتدارك به ما فات المكلف من ملاك بسبب هذا الحكم الظاهري. لو سلمنا بذلك فهذا لا يقتضي الإجزاء دائما، لا يقتضي الإجزاء. وذلك لأنه توجد حالتان: الحالة الأولى أن يتعبد المكلف بالحجة الظاهرية ويصلي صلاة الظهر ولم ينكشف له الخلاف إلى أن خرج الوقت، فلم يبق مجال للتدارك. وفي هذه الحالة معناه أنه قد فات المكلف جميع ملاك الحكم الواقعي. لماذا فاته جميع الملاك؟ لأنه انتهى الوقت ولا مجال لاستدراك أمره، فإذا فاته جميع الملاك الواقعي. فلو فرضنا الملاك 100 درجة فقد فاتته 100 درجة، انتهى الوقت بعد. حينئذ نلتزم بأن الحكم الظاهري الذي سبب فوات ملاك الحكم الواقعي بكامله، هذا الحكم الظاهري يصير سببا لنشوء وحصول ملاك معادل للملاك الذي فوته. فإذا فاته 100 صار الحكم الظاهري سبب شنو؟ لنشوء الملاك بدرجة 100. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا التزم المكلف بالحكم الظاهري وصلى صلاة الظهر ثم في أثناء الوقت اكتشف خطأ الحكم الظاهري وتبين له أن الحكم الواقعي هو صلاة الجمعة، يعني هو أذن المؤذن لصلاة الظهر صلى صلاة الظهر رأسا، ورا نص ساعة اكتشف شنو؟ أن هذه الرواية التي اعتمد عليها غير صحيحة، وإنما الرواية الصحيحة تقول صلاة الجمعة واجبة. فحينئذ سلوكه على طبق الأمارة الأولى الدالة على وجوب الظهر، هل فوت عليه تمام مصلحة الجمعة أو فوت عليه بعض ملاكها؟ وقت الجمعة لا يزال موجودا باقي بعدما خلص وقتها. الجواب هو لم يفوت عليه تمام الملاك الواقعي، وإنما فوت عليه بعضه، وهو ملاك الصلاة في أول وقتها، لأن الوقت لا يزال باقيا فيستطيع أن يصلي الجمعة ولكن في آخر وقتها. فلو كان ملاك الجمعة 100 فلم تفته 100، وإنما شقد فاته؟ افترض 20 درجة، فات 20 درجة وبإمكانه أن يتدارك 80، فالذي فوته السلوك على طبق الحكم الظاهري عليكم السلام الذي فوته شقد فات من الملاك؟ بعض الملاك. وإذا كان الحكم الظاهري قد فوت بعض الملاك فيصير الحكم الظاهري سببا لنشوء ملاك في مورده يعادل ما فوته، وهو قد فوت 20 فيحدث فيه الملاك بقدر ما فوته، إيش قد فوت 10 20 30 فتحدث فيه مصلحة بقدر ما فوته. وهذا لا يكتفى به عن ملاك الحكم الواقع، لأن الوقت ما زال موجودا فبإمكان المكلف أن يتحرك نحو الحكم الواقعي ويأتي بالحكم الواقعي ليتدارك ما بقي من الملاك. هو استوفى 30 فيبقى قد مثلا عنده 70 فيتحرك ويأتي بصلاة الجمعة ليستوفي الملاك الباقي. وهذا معناه الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ هذا معناه عدم الإجزاء. وثانيا، إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة الظاهرية تداركه، إذا آمنا بالمسلك هذا، وأن كل ما يفوت بسبب الحكم الظاهري لا بد أن يتداركه الحكم الظاهري، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها، يعني بسبب الحجة الظاهرية. إيش قد فات؟ فات 100 فنؤمن بحصول مصلحة 100، فات 10 20 30 نؤمن بفوات أو حصول 20 أو 30 بقدره. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت، اللي هي حالة اللي شرحناها، الحالة الثانية، لم يكن ما فات بسبب الحجة الظاهرية إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها، لم يفت تمام الميلاد وإنما فات جزء من الميلاد، إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع بتمامه وكماله. يقول لإمكان استيفائه معها، يعني في هذه الحالة يمكن أن نستوفي الملاك الباقي أو لا يمكن، لأن الفرض أن الانكشاف في أثناء الوقت فيمكنه أن يتدارك ما بقي. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الأمارة والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ويعوض ما يخسره المكلف بهذا السلوك على طبق الأمارة الظاهرية. فإذا كان ما خسره 10 فالمصلحة التي تحدث 10، إذا خسر 20 فالحجة الظاهرية تعوض له هذه 20، لكن الباقي يستوفى عن طريق الإتيان بمتعلق الحكم الواقعي وهو صلاة الجمعة. زين، فإذا هاي المصلحة الفائتة التي تتدارك، هاي المصلحة وين موجودة؟ نقول مثلا هو صلى الظهر فسبب فوات 30% من ملاك صلاة الجمعة، فنقول اتيانه بصلاة الظهر يتدارك لنا هذا المقدار الذي فاته وهو 30%. زين، هذا التدارك بمن يكون؟ هذا الملاك 30% وين موجود؟ الجواب ليس في متعلق الحكم الظاهري وهو صلاة الظهر، وإنما في السلوك على طبق الحجة الظاهرية، لأنك يا أيها المكلف أطعت الحكم الظاهري وأطعت الأمارة فتعطى درجة بقدر الدرجة التي فاتتك بسبب انقيادك وطاعتك للمولى في الحكم الظاهري. ولهذا يقول وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي هاي المصلحة في سلوك الأمارة، يعني في السلوك على طبق الأمارة والتعبد العملي بالأمارة بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بسبب هذا السلوك، وليست المصلحة قائمة بالمتعلق وهو صلاة الظهر وبالوظيفة الظاهرية بذاتها، لا، لا بجعل الوظيفة الظاهرية ولا بمتعلقها، وإنما المصلحة في السلوك على طبقها، وهذا ما يسمى بمسلك المصلحة السلوكية. لا نفسه زين، خلك كمل التطبيق. وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها، يعني لا بالمتعلق ولا بجعل الحكم الظاهري، وإنما بالسلوك على طبقه. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف، إذا انقطعت الحجة الظاهرية والتعبد بها في أثناء الوقت وتبين أنها مخالفة للواقع وأن الواجب هو الجمعة، انتهى أمد المصلحة. يا مصلحة، المصلحة السلوكية بعد انكشف الخلاف فالسلوك يتوقف، ثم حينئذ يجب على المكلف أن يتدارك الباقي عن طريق من؟ عن طريق الإتيان بالمتعلق الواقعي، وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب للإجزاء عقلا، بل تجب على المكلف الإعادة ليتدارك ما بقي من ملاك الواقع. طبعا هذا نفس كلامهم، هم أصحاب القول بالسلوك أو بالمصلحة السلوكية أو أصحاب القول بالسببية، نعبر بهذا التعبير، نقول أصحاب القول بالسببية بعد أن أشكل عليهم بأنه يؤدي إلى التصويب طوروا النظرية إلى القول بالمصلحة السلوكية، فهو نفس النظرية وليس شيئا، نفسهم يعني وليس شيئا مغايرا لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.